الأخ يقول إن الله ذكر أهل الزكاة وذكر ثمانية أصناف، وهل يمكن تبذل الزكاة لغير أصحاب هذه الأصناف الثمانية للحاجة كطباعة كتب أو بناء مساجد؟ بناء المساجد وطباعة الكتب في من قال أنا داخل في الأصناف الثمانية، لأن الله جل وعلا قال وفي سبيل الله، والدعوة إلى الله داخلة في سبيل الله. وفي من قال وفي سبيل الله يختص بالجهاد، وفي قول ثالث أنه يدخل في الآية كل ما سمي في سبيل الله إذا دعت الحاجة إليه، وهذا قول قوي. ولذلك لو أن هناك مكانا ما بني في مسجد ولا نستطيع بناء المسجد إلا من الزكاة، وإذا أردنا أن نبني هذا المسجد من الصدقات ما استطعنا بناء المسجد، والناس بحاجة إلى هذا المسجد، نعم يفتهم في هذا الموضع بأن الزكاة تبذل لبناء هذا المسجد. لكن لو وجد من الصدقات نقدم الصدقات على الزكوات. كذلك طباعة الكتب ابتداء ما يفتى بأن الكتب تطبع من الزكاة، لكن لو وجد في مكان هم بحاجة إلى كتب لتفصيل العقيدة، تفصيل بالدين، وتفصيل بأمور عقائدهم أمور دينهم وحياتهم، ولا نستطيع طباعة هذه الكتب ولا إخراج هؤلاء من جهل ومن ضلال إلا عن طريق هذه الكتب أو عن طريق الدعاء وعن طريق المصلحين، بالتالي نحن نحتاج إلى أخذ الزكاة لدعم الدعاء ولطباعة الكتب، جاز ذلك حينئذ ويدخل أنها داخل في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد وأبو داود وجماعة بسبب صحيح الحديث أنس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاد هؤلاء بثلاث أمور، لأنهم بأموالكم ولو كان من الزكاة، وأنفسكم أي بأبدانكم، وألسنتكم، إذا ما استطعنا أن نبلغ الدين لهؤلاء إلا عن طريق دفع الزكاة للدعاء، ولن نبلغ الدين لهؤلاء عن طريق طباعة كتب من الزكاة، فإن الدين يبلغ بذلك، لأنه إذا جابت الزكاة للبطون وللأكل وللشرب، ولما لما بنيت الزكاة للجهاد ولإقامة دين الله، كذلك إذا تبذل الزكاة للدعوة لإقامة دين الله جل وعلا كما قال الله جل يؤمركم به ومن بلغ، إذا ما استطعت أن أنذر هؤلاء ولا نبلغ هؤلاء إلا بدفع الزكاة، فإن هؤلاء يعطون من الزكاة لتبليغ هذا الدين ولإقامة شعائر الله جل وعلا.